القاعدة الثامنة عشرة: الإخلاص أشد ما يكون على الشيطان. أكثر عمل يؤثر ويقع موقعا قويا على الشيطان هو الإخلاص لله، لأن الإنسان إذا أخلص قبل الله عمله وبالتالي حفظه من مكر عدوه. والشيطان يقابل هذا الأمر بشدة مكر، فيمكر بالعبد المؤمن لأجل أن يستزله عن الإخلاص، يمكر به قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل. ولهذا على الإنسان أن يعالج ذلك بأن يكون مراقبا فقيها لنيته قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل. فقبل العمل يستعين بالله، وأثناء العمل يسأل الله الثبات عليه، وبعد العمل ينسب فضله لله سبحانه وتعالى. بل إنه وصل من مكر الشيطان أنه يسعى بأن يوقع الإنسان إلى أن يكون مرائيا حتى بعد موته، كما قال بشر بن الحارث: يكون الإنسان مرائيا بعد موته، يحب أن يكثر الخلق على جنازته، يعني بمعنى أن يكون مشهورا. وهذا من مكر عدو الله بالمؤمن، وهذا المكر لا يقابل إلا بالفقه بالنية.